من المستفيد، من المتضرر، من أسئلة عديدة. فإذا نجحنا في صياغة السؤال صياغة دقيقة بحيث يعبر عنه بكيف ولما ولماذا ومن، أي من هو المستفيد ومن هو المتضرر، نكون قد وصلنا إلى عملية نسميها تكييف الواقع. تكييف الواقع يعني تحويلها إلى مشكلة يمكن أن يسأل عنها بكيف، وهذه الكيف كيف حدثت، لما حدثت، بعد ذلك من المستفيد، من المتضرر. بعد أن نفرغ من هذا ننظر بمصادر التنظير اللي هو أولا المصدر المنشئ القرآن الكريم، ونقول له عندنا هذه المشكلة، قل لنا كيف نعالجها وكيف نحلها. ولكن إذا لم نكن قادرين على صياغة السؤال وتكييف الواقع فلن نستطيع أن نحصل على جواب. طيب، فالآن نتحدث يا فواز عن واقع كيس ستدي، نريد أن نستجلي جوانبها ونتبين ما إذا كان للإسلام رؤية في معالجة هذه الواقعة أو لم يكن. نحن نقول الإسلام هو الحل، ذلك يعني أنه حل لأي مشكلة. فلدينا مشكلة الغذاء وهي مشكلة ذات جوانب عديدة، الغذاء والغلاء وما يتبع ذلك، فقراء يموتون جوعا، أغنياء يموتون تخمة، إلى آخر. طيب، فالآن نبدأ بالتكييف. كيف؟ أمامنا عدة فرضيات. الفرضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الكون وبدأ انتشار البشرية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نسي جل شأنه بالناس فلم يحسب حسابهم في الرزق، فكان الرزق في الأرض والقوت يكفي لخمسة مليار، فجأة البشرية صارت 7 مليار point something، فزاد 2 مليار أو 2.5 مليار من البشر ربنا لم يعمل حسابهم في خارطة الرزق، ولذلك حصل deficit أو نقص في الموارد، فلم تعد الأرض كافية لسكانها. ما الحل؟ إما أن نتخلص من 2 بليون من سكان الأرض بالحروب، بالفيروس، بنشر الميكروبات، بعدم السيطرة على الأمراض أو بعض الأمراض الفتاكة، بأي شيء، لنعيد الموازنة 5 مليار حتى تكفيهم خيرات الأرض. هذه فرضية. فرضية أخرى أن الله تبارك وتعالى لا قدر فيها أقواتها وخلقها وخلق فيها ما يكفي لكل من يعيش فيها من إنسان وحيوان وحشرات وما إلى ذلك. فكل هذه العوالم التي تعيش في الأرض لها رزقها، وأن الله تعالى قدر فيها أقواتها فهي كافية. ولكن هناك انحراف وظلم في عمليات التوزيع، فعمليات توزيع خيرات الأرض لم تأخذ الإطار العادل، فأصبح ما نجد أن شعبا من الشعوب يأكل 3 وبات يوميا فيها كميات كافية من البروتين والمعادن التي يحتاجها الجسم، وبالتالي تجد أجسام صحيحة، قرارات جيدة، رزق وفير، وفي مجموعات أخرى أو أجزاء أخرى من الأرض ليس فيها شيء من ذلك. فالناس قد لا تستطيع أن تأكل في اليوم كله إلا أكلة واحدة، وقد تكون فقيرة في المواد الغذائية، قد يجد شيئا من نبات، قد يجد شيئا من النشويات، فلا يجد بروتين، لا يجد كذا إلى آخر. وذلك ليس بسبب الأرض ولكن بفعل فاعل، يعني هناك إنسان جشع قرر أن يأكل ما يكفي 5 وأكل نصيب 4 آخرين مع نصيبه، وترك 4 آخرين جياع. هذه فرضية أخرى. ما هي الفرضيات الأخرى التي يمكن أن نفترضها في هذه الحالة؟ عدم استغلال المواد الاستغلال الأمثل، أن هناك مواد موجودة في الأرض وكافية، ولكن هناك إساءة في استعمالها، فشيء يفترض أن يكون طعاما للإنسان فيستخدم علفا للحيوان، أو شيء كامن في الأرض ويكسل الإنسان عن أن ينبش عنه ليستخرجه، أو شيء موجود ولكن يعجز الإنسان عن استصلاحه. هذه فرضية ثالثة. هل هناك فرضية أخرى؟ هذا أيضا معنوي، أنا عايز المادي فقط الآن، لأن في عمليات التكييف إذا بدأت تقفز من دائرة لأخرى ستضيع، لكن أنت خليك الآن في الجانب المادي. هذه كلها تفصيل تجي في مرحلة تالية. المرحلة الأولى هو تحديد الإطار الكليات الأساسية. طيب نرجع إلى الكليات الثلاث. يستحيل أن يكون الله سبحانه سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ونسي أرزاقهم. إذن الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقدر فيها أقواتها، وهو يعلم مسبقا أن آدم وحواء سيبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأنه سيكون هناك نوع بشري يعمر هذه الأرض إلى ما شاء الله، وأن هذا ستزيد نفوسه، هذا النوع تزيد نفوسه إلى أرقام هائلة، والأرض كافية له، كافية كبيت يكنه، جعلها مهاد، وكافية في أقواتها وأرزاقها. طيب إذا نشطب على الفرضية الأولى، ماذا كانت الفرضية الثانية؟ أن قدر فيها أقواتها لكن هناك انحراف وضم في عملية توزيع. الأقوات كافية ومقدرة بمنتهى الدقة وبنظام عادل، ولكن الإنسان انحرف في عملية التوزيع، فهناك من يأخذ أكثر مما يستحق، وهناك من يحرم ما يستحق، فهذا جانب مهم، فقدان عدالة التوزيع. الأمر الآخر أن فرضية الثالثة ماذا كانت؟ هناك موارد متروكة غير مستغلة. طيب لو جئنا إلى ربنا وقلنا له يا ربنا خلقتنا في هذه الأرض ولك الحمد، قدرت فيها أقواتها ولك الحمد، قدرت علينا التكاثر ولك الحمد، ولكن هي غير كافية بمواردها لنا، فما الحل؟ سيقول: من قال لكم إنني سلمتكم الأرض واستخلفتكم فيها لكي تتقاسموها أوطانا ودولا قومية وتضعون حدودا وهمية وما إلى ذلك؟ أنا خلقت الأرض كلها لتكون كلها بيتا آمنا لهذا النوع البشري، للإنسان كله، فيفترض أن يتخذ الإنسان بنوعه الأرض كلها على أنها بيت مشترك له، وكونها كونك ولدت في أرض ما ونشأت فيها فتترتب عليك مسؤوليتان: مسؤولية العناية بما هو تحت يدك وتحت سلطانك، ومسؤولية الشهادة على ما هو خارج يدك وخارج سلطانك. فتعترض وتقول لا حينما يقول إنسان: أنا هذه أرضي وهذه مياهي الإقليمية وهذه حدودي الدولية، وأنا أريد أن أضع فيها نفايات نووية وأصنع قنابل ذرية وأعمل كذا وأفعل كذا، هذه أرضي. أقول له لا. ليه؟ لأن الأرض التعاقد الذي تم بيننا وبين الله تبارك وتعالى جعل الأرض هذا أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها واستخلفنا فيها بوصفنا نوعا بشريا، لا بوصفنا عرب، باكستان، أمريكان، بريطانيين، غير ذلك أبدا، وإنما بوصفنا إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا كله خطاب للنوع. فإذا هذا النوع البشري يفترض أن تقوم بينه علاقات تسمح له بأن يكون أسرة واحدة، وهذه الأسرة الواحدة الممتدة تصبح هي المسؤولة عن التمتع بالأرض كلها وبكل ما فيها وبكل ما عليها. فيخرج البترول في أرض، وفي أرض أخرى تخرج الحنطة والشعير والذرة والحاصلات الزراعية، وفي أرض أخرى تكون أماكن صالحة لتربية المواشي، وفي أرض رابعة يخرج المعادن، وفي أرض قطع أخرى متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات، ففيها جنات وفيها خيل وفيها أعناب وفيها معادن. فإن اختص أهل كل بقعة من الأرض بما تنتجه الأرض التي هم عليها قد يفسدون حياتهم ويفسدون حياة الآخرين. طيب خلوني أقرب الموضوع أكثر شوي. لو فرضنا أن مدينة كالقاهرة ليس فيها هذه الملايين، وإنما يسكنها شخصان اثنين فقط، واحد صياد واحد خباز، فواحد عنده دقيق ويعرف كيف يصنع الخبز من الدقيق، وواحد عنده شبكة يعرف كيف يصطاد بها سمك. الصياد يصطاد يوميا ما لا يزيد عن سمكتين، ما يستطيع شباك وقت وندرة السمك في الماء لا تسمح له أن يحصل على أكثر من سمكتين، والخباز لا يستطيع أن يحصل على قمح ووسائل ليخبز أكثر من رغيفين. فتكون الحياة سهلة، الخباز يعطي الصياد رغيف مقابل سمكة، ماشي، والصياد يكون سعيد ومرتاح، عنده سمكة وعنده رغيف يأكل به، والخباز أيضا مرتاح. فجأة وجد صياد يطلع له بدل السمكتين عشرة، ووجدنا الخباز يخبز 20 رغيف بدلا من 2، حيحصل ماذا؟ هيحصل فائض في السمك وفائض في الخبز. ما اللي بيحدث لهذا الفائض؟ يتلف. طيب ولما يتلف هذه الخسارة من الذي يخسرها؟ يخسرها الأرض بما حملت، ويخسرها الاثنين، وربما تخسرها أجيال قادمة أبناء هؤلاء. لو أن الخباز وجد زوجة وتزوج وجاله 5 أطفال والسمك أيضا حصل عنده نفس الشيء، فهؤلاء الأطفال أنت تكون قد استخرجت من أرزاقهم اللي كان البحر حافظها أساء وأتلفتها، ماشي. وأيضا الخباز أتلف على الجيل القادم على أبنائه عدة أرغفة من الخبز ضاعت هكذا. فإذا يفترض أن يكون هناك نوع من التنظيم والتخطيط لتبادل الطيبات. فإذا لم يحدث هذا فما الذي يحصل؟ يحصل هذا الاضطراب. طيب إذا خرجنا من هذا أن الأرض كافية لكل من هو موجود ومن سيأتي، ومواردها تكفي من هو موجود ومن سيأتي، لأن هناك توازن بين الموت والحياة، خلق الموت والحياة، فهناك مواليد وهناك وفيات. فإذا عملت حساب المواليد والوفيات يعني المخزون في الأرض موجود كافي، وما تفقده الأرض وهي تنتج مزروعاتها أيضا بتعوض. وهذا الإنسان المواد الموجودة في جسمه والمواد التي يستهلكها كلها تعود مرة أخرى في دورة الحياة، يعني كل الرطوبات التي تخرج من جسد الإنسان تعود مياه، تتبخر وتعود مياه، والمواد الصلبة تتحلل وتعود إلى مواد الأرض، وحين يموت أيضا لحمه وكل ما يتعلق به يتحلل ويعود إلى التراب، يعني يعود مواد قابلة للإنتاج مرة أخرى، والعظام أيضا يجري لها تحلل وكذا وتستعيد دورة. فدورة الحياة قائمة على هذا التقدير، يعني إنه كل شيء فيها يأخذ دورته، ليس هناك فناء، يعني أمور تفنى وتذهب دون مقابل، لا في حياة الإنسان ولا غيره. فهناك دورة حياتية، الشمس تبخر من البحار والأنهار وكذا وتتساقط أمطار تعود إلى الأرض تنبت تتحول مرة أخرى إلى مواد وإلى مياه، والدورة مستمرة حتى تتوقف الحياة، ذلك تقدير العزيز العليم. طيب إذن نجي للجانب الثاني اللي هو القيم اللي أنتم قفزتم إليه. إذا كانت الأرض كافية وأودع الله فيها أقواتها، إذن كل ما نشكوه من عدم كفاية ما فيها لمن عليها يعود إلى فعل فاعل. من هو الفاعل؟ هو هذا الإنسان المستخلف، يعني لم يحسن عملية الاستخلاف. فهناك أرض غير مستثمرة، يعني أرض أراد الله منك إحياءها فتركتها مواتا، هل يجوز هذا؟ لا، هناك أراضي غير مستثمرة، هناك مساحات شاسعة مستثمرة بما يضرك لا بما ينفعك. أنت ما الذي حدث لك أيها الإنسان لكي تسيء الخلافة؟ حدث أن الصياد والخباز اللي كانوا اثنين فقط يكونون المجتمع، الخباز قرر قال ما اريد سمك، انا هكتفي بالعيش اللي عندي، وياتي الصياد ويقول له اديني رغيف عيش، يقول له اعطيني نقود فلوس ما اريد سمك. فدخل عنصر ثالث الذي هو ماذا؟ النقد، العملة. العملة أمر مهم جدا واكتشاف بشري كان في غاية الأهمية، يسر على البشر تبادل المنافع والطيبات بشكل أيسر. يعني قبلا كنت أريد أروح مثلا إلى البقالة من أجل أن أشتري بعض اليوغرت، اللبن، الأشياء الأخرى، سكر، شاي، معناه أنا أحتاج، لو كانت كما كانت سابقا بدون الوسيط النقدي أحتاج أن أشيل شوال رز وشوال قمح وكذا وأروح له أعمل معاه تبادل، تعال اديني يوغرت واديني لبن وخذ مني رز إذا أنا كنت زارع رز، أو خذ مني قمح. فالوسيط النقدي سهل عمليات التبادل، ولكن كان يفترض أن هذا الوسيط النقدي أن لا يتجاوز حدوده ويكون مجرد وسيط يسهل عملية تبادل الطيبات بين الناس، ولكن هذا الوسيط النقدي بطبيعته لما الخباز بدأ يأخذ من السماك، الصياد يأخذ منه درهم أو جنيه بدل السمكة، أخذ يرص جنيه فوق جنيه، صارت عنده كمية كبيرة من الجنيات. المجتمع أيضا بدأ يدخل ناس آخرين غير الصياد وكذا، بائع القماش، بائع الدواء، بائع مواد البناء، صارت مدينة أو قرية، فاتسعت هذه العمليات. فراح يصير عند أحد من الناس أو شرائح منهم شيء يسمى بفائض القيمة، مهم جدا هذا مصطلح فائض القيمة. فائض القيمة ما هو؟ أنه أنا أخذت منك يا صياد يا بتاع سمك أخذت منك جنيه بدل ما أخذ منك سمك، صار عندي 10 جنيه و20 و30، أنا ما أريد أكدسها كذا، ولا انتفع فيها. فانا حروح الى من احتاج بتاع القماش وقلت له انا عايز جلابية فكم كذا ودفعت. واصبحت هناك دورة في هذا الوسيط النقدي. وهذه الدورة لا يمكن ان تكون على الحرف، عندي جنيه واصرف جنيه، وانما دائما ما عندي جنيه قد اصرف نصفه ربعه ثلاث ارباعه، ويكون عندي دائما شيء فائض. ففائض القيمة هذا انا بدأت اتعامل معه على انه هو بحد ذاته قيمة اساسية. يعني قبلا الذي ينتج من الارض، واسألك اقول لك يا شيخ سيد، هذا الذي ينتج من الارض كيف ينتج؟ تقول لي عامل او فلاح، تربة، بذرة، مية، حصف. الان اقول لك هذا العامل والفلاح والبذرة وكذا كله صح، ولكن انت تحتاج الى مال عشان تشتري البذور، وتحتاج الى مال عشان تجيب العمال اخرين يساعدوك البذار ويساعدوك في الحصاد، وتحتاج كذا. فالوسيط النقدي دخل، ولما دخل وصار عند الناس شيء يسمونه فائض القيمة. يعني بعدما اشتري كل ما احتاج يبقى عندي 10-20-50 جنيه زيادة. ففائض القيمة هذا جاء الانسان يحاول استثماره وتوظيفه والاستفادة به. الشيخ سيد عنده فائض قيمة 50 جنيه، الشيخ محمود عنده نقص لانه محتاج الى اشياء، عائلته كبيرة، الارض الزراعية بتاعته مثلا تحتاج الى رعاية اكثر، الى عمالة تشتغل فيها. فاصبح هنا عند فائض قيمة وهنا عند ناقص. فيجي يقول له شيخ سيد اعطيني 25 جنيه من اللي معك، يقول له طيب ما فيش مانع، ولكن حتردها لي كم؟ يعني انا حدعيلك. لا هذا ما ينفعش، ما يكفينيش، انا عايز ترد لي مال. ازاي يعني؟ في عندك عدة اشياء، فاما ان تعتبرني قد اسلفت لك هذا المال على ان تعطيني من ناتج زراعتك، فانا شوال القمح يباع بعد الحصاد في يونيا مثلا ب100 جنيه، ولكن حينما جيت تستلف مني في شهر فبراير انت لسه يدوب بذرت البذر، والله اعلم حيطلع عندك قمح ولا مش حيطلع، لان لسه وراك مراحل. فانا بقول لك انا حسلفك 50 جنيه على ان تديني 3 شوالات قمح بعد الحصاد اللي هم قيمتهم كم؟ 300 جنيه. ماشي؟ هذا ما نسميه السلم او السلف عند الفقهاء. طبعا هذه معاملة تعامل بها الفقهاء. في معاملة اخرى لا، انا يا سيدي مش عايز منك لا قمح ولا حاجة، ولكن الخمسين جنيه دول انا اديهم لك على ان ترجعهم لي 70 بعد ما تستغنى وتبيع قمحك والصوف والكذا. طيب طيب هذه السبعين ايه؟ هذه هي الربا، لاني بقول لك انا مش عايز اشاركك ولا عايز اي حاجة، انا عايز ترجع لي فلوسي رابحة، لانه لولا فلوسي انت ما كنتش هتعمل الشغل اللي عملته وتربح فيه. ففائض القيمة اصبح يدفع الانسان الى معاملات من شأنها استغلال اخرين وجهد اخرين. والتبرير او التسوير اللي يستخدمه صاحب فائض القيمة ان هذا المال انا لو استثمرته انا حربح، فانا كثر خيري اني قدمته لك وانت حققت ارباح، ومن العدل ان تديني ايضا معاك ارباح معينة. فاصبح هناك منافس للتراب وللانسان اللي هو النقد فائض القيمة. وهذا الفائض اصبح يفرض على الناس التعامل معه على اساس انه زيه زي التراب اللي ينبت وزي العامل اللي يزرع، فله حق، وهذا الحق يؤخذ باشكال مختلفة، ومنها الشكل الربوي اللي هو غالبا ما يجئ المرابين اليه لانه اضمن، ما يدخل معاك في اي معاملة اكثر من ان يسوي معاك عقد يكتفك فيه حتى ترد له حقه مع الربا الذي يترتب عليك. فصار عندنا إشكالية فائض القيمة التي جعلت للمال دورا في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، ربما دور أصبح مع تقدم الزمن أقوى من دور الإنسان وأقوى من دور التراب، والناس تهتم فيه أكثر مما تهتم في الاثنين الآخرين. هذا جانب. الجانب الآخر اللي عليه أن نلاحظه، أصبح صاحب المال قادر على أن يروح يشتري أراضي. أنت ما عندك شيء إلا مثلا 10,000 جنيه تشتري فيها إيراط إيراطين إلى آخر، وده عنده 10 مليون يقدر يروح يشتري كذا هكتار أو دونم من الأرض، ومرة يخليها بور حتى يريح الأرض وتصبح منتجة بشكل أفضل، وسنة يزرعها وسنة ما يزرعهاش. وعملية الزراعة نفسها بدأت تخضع لمقايسات مختلفة. فأنا أشوف سوء القطن النهاردة مثلا يديني أرباح أكثر من القمح، أروح أزرع قطن. ما أسأل الناس معايا في الأرض إنه أنتم محتاجين قطن أكثر ولا محتاجين قمح، فأزرع اللي حيجيب لي ربح أكثر، يحقق لي فائض في القيمة التي أكدسها أو أخزنها أكثر. طيب هنا أصبح شيء يجعل هناك ما يسمى الملكية أيضا الخاصة. بدأنا نتملك الأرض، بينما الأرض الأصل فيها أن تكون مشاعة، فهي لمن يزرعها، لمن يستحيها. انت خلاص بطلت انك تزرع، انا اخذ الارض منك، اي فالارض الاصل فيها انها تزرع، انها تعمر، تبنى الى اخره، فالاصل ان لا تحتكر وان لا تحول الى سعة تباع وتشترى وتحتكر الى اخره. طيب استمرت التطورات إلى أن وصلنا إلى ما يسمى بالدولة القومية. فالدولة القومية اللي حددت لنفسها هذه أرضي وحدودي وهذه مياهي الإقليمية، تصيد داخل مياهي ممنوع، تزرع داخل أرضي ممنوع، أرضي أنا الذي أستثمرها وأنا الذي أستفيد بها، مياهي أنا الذي أستفيد بها إلى آخر. فمع الدولة القومية شفنا أولا تكرست الفرقة بين الأمم، وتكرست عملية تقسيم الأرض والمياه والموارد، وأصبح أي مورد يكتشف في أي أرض هو ملك لأصحاب تلك الأرض وحدهم. بأي معنى؟ فقط لأنهم بالصدفة ربما بالقدر بالقضاء والقدر ولدوا على تلك الأرض وبدأوا يعيشون عليها. كان ممكن أن يولد على تلك الأرض ناس آخرون، ولكن يعني أنت اتخذت من هذه الأرض دارا، أو أهلك اتخذوا منها دارا وورثت أنت هذا الجانب. فأصبحت آنذاك في إساءة في التوزيع، في إساءة في الاستعمال، في تقسيم غير عادل للموارد للمصادر للمياه لكل هذه الأمور. فربي جل شأنه حينما نقول له يا رب هذا الذي حاصل وحكمتك تأب هذا، يقول أنا من، هل أنا قلت لكم اقتسموها بهذه الطريقة؟ هل أنا أمرتكم أن تشتغلوا أو تعملوا فيها بهذه الطريقة؟ ولا أنا أمرتكم بالعمران وأمرتكم بالتزكية، أن تكون نفوسكم مزكاة مطهرة من الحسد والغش والرغبة بفوائد القيم والرغبة اكتناز المال واحتكاره وكذا. نهيتكم أنا عن هذا كله وقلت لكم أنتم أسرة واحدة، أصلكم واحد، الأب واحد والرب واحد، وكلكم مستخلفون وكلكم موجودون في هذه الأرض لمهمة خاصة. فكونكم أنتم من خرج عن هذا واتخذ سبيلا آخر، هذا الأمر أخطاؤكم أنتم وأخطاؤكم ترد عليكم، وليس هناك أي تقصير من العناية الإلهية، والأرض لسه فيها الموارد الكافية ولسه هي قادرة على أن تنتج. إذن ما الذي يترتب؟ يترتب على الإنسان إذا أراد الخروج من هذا المأزق أن يعيد النظر في أمور كثيرة، في فكرة الدولة القومية والدولة القطرية والتمييز والتفريق العنصري بين الناس واحتكار الأرض دون نظر إلى عملية الاستفادة منها واستعمارها والحصول على إنتاجها، وحدة البشرية. يا أيها الناس جعل لكم الأرض مهادا، يعني لم يجعلها لشعب معين ولم يجعلها لدولة معينة، وإنما جعلها للبشرية كلها. فإذا سادت هذه الرؤية، رؤية وحدة البشرية والنظر إليها على أنها أسرة ممتدة، وحدة الأرض والنظر إليها على أنها سكن لهذه الأسرة الإنسانية الممتدة، وأن الأرض لمن يحسن استثمارها ويحسن الاستفادة بها، فليست للناس الذين يعني يسكنون عليها يتوارثونها كما شاءوا، سواء كانوا قادرين على استثمارها أو عاجزين عن ذلك. لا بد أن تكون هناك عدالة في التوزيع، لا بد أن تكون هناك عدالة في التخطيط، لا بد أن تكون هناك هذه الأجهزة الدولية، منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، منظمة كذا كذا، لا بد أن تنظر إلى الأرض كلها على أنها وحدة واحدة، وأن يكون هناك نوع من التوجيه المشترك الذي يجعل هذه الأرض تزرع مثلا قمح، هذه أرض تزرع ذرة، هذه أرض يستخرج منها معادن، تلك أرض تستثمر لصالح تربية مواشي أو دواجن أو ما إلى ذلك، بحيث تكون الأرض قادرة على أن تخرج أثقالها وتكفي سكانها وتحقق الاكتفاء في الماء وفي الغذاء وفي الدواء لكل من فيها. فتفرق البشر، قيام هذه الدول القرية والقومية وما إليها، تفرق الأمم حتى على مستوى وحدات أصغر، يعني لو كنا مثلا لنقل المسلمون، المسلمون الآن على مستوى الدول حوالي 52 دولة، هؤلاء لو كانوا مثلا دولتين ثلاثة يشين، ألم تكن أحوالهم أفضل بكثير؟ ألم تكن لديهم فرص لأن يقتسموا الطيبات التي في أرضهم بشكل أكثر عدالة في التوزيع وأقدر على تلبية احتياجات شعوبهم وتلبية احتياجات الأمة؟ طيب، فإذا لخص لنا يا شيخ ربيع المشكلة، ولخص لنا الرؤية الصحيحة لكيفية معالجتها. طيب، بسم الله. قلنا ان المشكلة اولا هي مشكلة، يعني انتوا شايفين سامعين الزعماء وخطبهم الان يقول لك مشكلة الغلاء مشكلة عالمية. طيب ما الحل ايضا عالمي؟ ليه المشكلة تعلموها لكن الحل العالمي لا تقتربون منه؟ ما هو الحل العالمي اننا في حاجة الى مبادئ وقواعد تستطيع ان تضع البشرية على صعيد واحد من جديد باعتبارها أسرة ممتدة، ماشي؟ فهم الان يتحدثون عن عالمية الغلاء، عالمية المصائب، عالمية المشاكل، لكن لا يتحدثون عن عالمية الحلول. العولمة لو انها قامت على الاسس السليمة هو المطلوب، هي الحل، لكنها لم تقم على اساس سليم منذ البداية، لان قامت على عولمة الاقتصاد وليس على عولمة البشرية. يعني ليس للنظر الى البشرية على انها اسرة واحدة والى الارض على انها منزل واحد، فهي انطلقت من نظرة عولمة الاقتصاد وعنت بذلك ان تؤسس شركات كبرى، وهذه الشركات الكبرى هي التي تستثمر وهي التي توظف وهي التي كذا، فاعادت انتاج احتكارات بطريقة اوسع ومقننة على اساس انها مثل ما عملت ثلاث او اربع منظمات الان، اتحادات من اجل تسويق نتائج هذه العولمة. فالعولمة مطلوبة، ولكن على ان تبدأ بعولمة انسانية، يعني ان اعادة النظر الى الانسان على انه اسرة واحدة ممتدة، الارض انها منزل واحد للبشرية كلها، البحار والانهار انها من المسخرات التي للبشرية ان تستفيد بها. لا يمكن ان يكون هناك استقرار مثلا بريطانيا تحتكر الزبدة مثلا، وعندها من الزبدة ما يمكن ان يكفي من يكفي العالم كله، لو لم يأكل الى زبد لمدة اسبوعين. السبعة مليار وكسر سكان الارض لو ما اكلوا لمدة اسبوعين الا الزبد، فالزبد البريطاني كافي لان يكفيهم. هذا النوع من اساءة للتوزيع، اساءة الاستعمال، اساءة استخدام الموارد. فتشوف انه امريكا الان واوروبا وروسيا يمتلكون هذول العناصر الثلاثة من المتفجرات ومن القنابل ومن وسائل الدمار الشامل، ما يجعل ان كل مواطن على وجه الارض يمتلك ما لا يقل عن 5 طن من الأسلحة المدمرة والمتفجرات، في حين هو يبحث عن رغيف خبز مش لاقي. فهذا النوع من الإنفاق في العولمة هو الذي يحمل خطورتها، ولكن هي بالنسبة لنا مطلوبة. ولذلك الإسلام هو صاحب خطاب عالمي، هو في الأصل خطاب عالمي. العولمة اللي مطروحة مفتعلة، عولمة اقتصادية مفتعلة. مش اقتصادية بس، يعني أظن أن هو حضارات، فكرة حضارات وفكرة أخلاقيات وفكرة. لا، ما هذا هو بقدر ما يرى أن لديك مقاومة. مثلا أنت تمنع الربا كمسلم، فهذا يضر بالاقتصاد، بالمبادلات الاقتصادية، فهو يرفضها منك ويقول لك أنت المفروض تعدل فكرك. فهو يعدل في القيم ويعدل في المبادئ ويعدل بقدر ما يحمي التوجه الاقتصادي. لكن العلماء البشرية هل تتعارض مع الأعراف المحلية والثقافات المختلفة؟ أكيد، لأنه انطلاق الخاطر من الاقتصاد اتجاه كل شيء جعله كذلك التاجر الذي يريد أن يحقق الربح، فقال له للصياد انا مش عايز منك سمك، انا عايز فلوس. فهو دلوقتي يقول لي انا مش عايز منك اكثر من انك تتطور بشكل يجعلك تستهلك منتجاتي انا، وتتطور بشكل يجعلك ان لا تأنف من اني اجند العمال اللي عندك. فتروح الآن إلى السوق المصرية في القاهرة عشان تعمل لك بدلة، تجد الخياطين كلهم قد تحولوا إلى جزء من شركات كبيرة تصنع للتصدير، وأفضل المواد هي ما يصنع للتصدير، ولكن حينما تأتي إلى الداخل تجد مواد بسيطة يعني دون المستوى، سواء في المواد الغذائية أو في المواد اللبس أو غيره. فأنت عندك خطاب عالمي، لكن هناك فرق كبير بين خطاب عالمي وخطاب عولمي. العولمة مفتعلة قائمة على قضايا الاقتصاد وما يسهل قضايا الاقتصاد. العالمية خطاب عالمي أن تنظر إلى البشرية انطلاقا من وحدتها، أن أبانا آدم أمنا حواء، كلكم لآدم، كلكم من تراب، فإذا أنتم أسرة واحدة ممتدة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، قضية كشفية وليست قضية يعني مفروضة عليكم فرضا. نعم. فالآن نريد أن تلخص الإشكالية والحل، يعني كل المشكلات الاقتصادية التي نشكو منها هي تولدت من قضية فائض القيمة، ولذلك لما جاء ماركس يريد يعالج هذا الموضوع في بريطانيا نرى بإلغاء رأس المال، يعني قطع الشجرة لكي لا يوقف عليها العصفور، يعني علاجه كان من هذا النوع، هو متضايق من العصافير وزقزقتها وكذا، فيعمل ايه؟ فبدل ما يعمل حاجة مثلا يحط خيال معاته يعمل شيء، اما وراح قاطع الشجرة، فماركس قطع الشجرة، يعني قال يلغى رأس المال كله علشان نخلص من مشكلة فائض القيمة، فكان العلاج أخطر من المرض، يعني أدى إلى أمراض أكثر من المرض ذاته، ولذلك سقط قبل أن ينتهي مرض الرأسمالية. طيب، فإحنا بالنسبة لنا لا ننظر إلى الأرض على أنها بيت واحد، البشرية هي واحدة، والمفروض أن تجتمع كلمتها على أمر سواء. ما هو هذا؟ هذا له بحث آخر. طيب، فالحل الآن إحنا نمر بهذه الأزمة، أزمة الغزلة. لا ماشي. والآن أفرض لو الحكومة هنا قالت خلاص ما دام في نقص عندنا بالقمح، جميع الأراضي المصرية تزرع قمح لمدة 7 سنين 10 سنين. طيب ما انت هتحتاج برضه قطن وحتحتاج صوف وحتحتاج وحتحتاج اشياء كثيرة، فمش هتحل لك هذيك كانت تحل لانها تتعلق بقطر محدود محصور، لم يكن هناك منظومة عالمية، لم يكن هناك تواصل بين العالم إلا عن طريق الحروب والاحتلال، فيجوا الهكسوس يحتلوا مصر، مصر تقاوم وتردهم إلى آخره، فمش الحالة اللي احنا فيها الآن. الحالة اللي احنا فيها الآن حتى تزرع 7 سنين دأبا وماشي وتذر في سنبلة وكذا وكذا، انت في حاجة الى ان يكون عندك حد يزودك بالبترول، حد يزودك بالمكنن الزراعية، حد يزودك بالأدوية وكذا، حد يزودك بالأغذية اللي تحتاجها وهكذا، فتشوف نفسك آنذاك يعني مطالب بأشياء أخرى لا تسمح قدراتك القطرية بأن تعالج المشكلة. يعني إذا كانت هي الآن كل حجج الزعماء والحكام بأنه المشكلة عالمية، فأنا ما أقدرش لوحدي أعالجها. طيب إذن يا أخي، ما دمت مؤمنا بأن المشكلة عالمية، ما تلتفت إلى حل عالمي. طيب بلاش الحل العالمي، في حل إقليمي. أنت أرضك الزراعية محدودة، ولكن عندك فائض في الطاقة البشرية. ليه هذا الفائض في الطاقة البشرية متحول إلى فني، فائض فني؟ يعني هذا الفلاح كان قبلا وبدون تعليم ولا تدريب يعمل 3 دورات زراعية في السنة الفلاح المصري، والآن ما عادش قادر على أن يفعل هذا، فهل هناك من وسيلة أن تقوم بعملية تدريبه لتعيده إلى ما كان إذا ما استطعت أن تجعله أحسن، أو ليس هناك؟ الأمر الثاني، أنت ليه ما تتفق مع السودان وعندها أرض زراعية واسعة جدا ومياه المراعي، وليه ما توحد القطرين؟ تقول أنا في حاجة إلى أموال، طيب ليه ما تتفاهم مع ليبيا وتحاول ان توحد ليبيا معك بحيث تقدر تسوي اتحاد؟ اللي نفرض مثلا هذول جماعة الخليج عاملين هذا الحد مجلس التعاون، طيب ابدأ بمجلس تعاون بين السودان وليبيا ومصر مثلا، واستكمل بعد 4-5 سنوات اتحاد كونفدرالي، ثم بعد 5-6 سنوات اتحاد فدرالي، الى ان توصل بعد 20-30-40 سنة الى وحدة اندماجية مثلا، بحيث تكون هذه بلد واحد، وبالتالي تكون ابك الزراعية كافية وتكون مياهك كافية ويكون عندك موارد ايضا من بترول وكذا كافي لاحتياجاتك، وربما يفيض منه شيء الى التصدير، وفي الوقت نفسه تكون انت اوجدت دولة قوية منسجمة داخليا. الفروق ما بين الليبيين والسودانيين والمصريين فروق محدودة جدا، لا تستطيع ان تقول هي مثل الفروق الموجودة بين الامريكي بين الامريكي بالجنوب والامريكي من الشمال. يعني الامريكان الخلاف بين ابن الجنوب وبين الشمال اكثر بكثير من الخلاف بين السعودي والمصري والسعودي والعراقي والسوداني وما الى ذلك. ترى ليه انت ما قادر ان تخطو خطوة جادة والان حياتك اصبحت مهددة بالخطر؟ الان الحياة تزيد خطرا يوما بعد اخر، فلماذا لا يكون عندك من العزم ما يساعد على ان تفكر التفكير الجاد بالحلول الجذرية؟ كل العرب يثقون باي احد من برا، يثقون باسرائيل حتى مش بامريكا اكثر ما يثقون ببعضهم. ولما قيل لجماعة الكويت لتفتحوا مكتب تجاري لإسرائيل عندكم، قالوا إيه المانع؟ قيل لا هذا عدو، قال أنا ما غزاني إسرائيلي، أنا غزاني العراق جاري. فأزمة الثقة بين العرب وبين المسلمين شديدة، وهي أكبر من أزماتهم مع أي خصم أو عدو آخر. فإذا ما لم تقم اتجاهات وتيارات ثقافية شعبية وقوية بحيث تفرض على الرسميين أيا كانوا في مرحلة من المراحل أن يلتقوا ويتفاهموا ويأخذوا ويعطوا لصالح شعوبهم، ليه أنا أفكر بأن أتقبل الياباني والروسي والصيني وغيره، ما أتقبل السوداني وما أتقبل الفلسطيني وما أتقبل كذا؟ طيب وفي الوقت نفسه تشخرهم أمريكا لغزو الصومال، فيروح يغزو الصومال وهو لا يجد قوت يوما. طيب و العرب والمسلمين يعرفون ان الصومال عربية مسلمة ولا احد ينهض لعمل شيء فيها، وهكذا الحال بالنسبة لاخرين. فاذا ماذا بعد ذلك؟ ماذا على الفقيه ان يفعل؟ ماذا بعد ذلك؟ لابد من علو الهمة، لابد من الخروج من المشد والضغط، لابد من الفاعلية والدافعية وتوليد هذا كله. طيب فهل ستتناولون هذا في خطب الجمعة بتاعتكم أو خطوط حمراء هذه؟ طيب بس إيش التجاوب معك؟ ما الذي تركته في عقول هؤلاء عملية الحلول الضيقة الإقليمية لمثل هذه المشكلات؟ يعني قل انت مش تقول المشكلة ولا مشكلة عالمية؟ طيب انا معك، مشكلة عالمية. مشكلة طيب مش تقول مشكلة الغذاء ايضا مشكلة عالمية؟ انا معك. طيب كيف تعالج المشاكل العالمية؟ هل تعالج بحلول قطرية ضيقة ولا تحتاج الى حلول عالمية؟ اذا كانت تحتاج الى حلول عالمية، هل لدينا مصادر تقدم لنا حلول عالمية للأزمات العالمية أو لا توجد هذه المصادر؟ الحقيقة أنه لا مصدر على وجه الأرض يصلح لأن يكون قادر على إنتاج حلول عالمية أو كونية غير القرآن المجيد. فالقرآن وحده هو الذي يستطيع أن يقدم لنا حلولا كونية على مستوى الكون كله، وحلول عالمية على مستوى العالم كله. فإذا مطلوب الوصول إلى دقائق هذا الكتاب الكوني والذهاب إليه بالمشكلة المطروحة وسؤاله الحل. هو آنذاك سيجيب ببعض الإجابات التي ذكرناها والتي تعتمد على وحدة الإنسان من خلال عالم العهد، الاستخلاف، الأمانة، الابتلاء، وحدة الأرض باعتبارها بيتا آمن للإنسان، وحدة الموارد وضرورة تبادلها. فإذا البشر لم تستطع أن توحدهم المثاليات الإنسانية والأخلاقيات، فعلى الأقل ينبغي أن يوحدهم الخطر المشترك، الخطر الذي يهددهم جميعا بالإبادة. وبالتالي فمطلوب فكر كوني عالمي. طيب هذا الفكر الكوني العالمي، تمام، قلنا أساسه الأول الإيمان بوحدة البشرية، أساسه الثاني الإيمان بوحدة الأرض بيتا للإنسان، أساسه الثالث الإيمان بأن المشكلات الكونية لا تحل إلا بحلول كونية وليس بحلول جزئية أو حلول إقليمية أو قطرية. أن المصدر العنصر الرابع الإيمان بأن المصدر الوحيد الذي ما يزال يحمل القدرة على تقديم حلول كونية هو الكتاب الكوني المحيط بالمعادل للكون وحركته، المستوعب لها، المتجاوز لها، ألا وهو القرآن الكريم باعتباره المصدر الأوحد الذي يستطيع أن يقدم لنا هذا النوع من الحلول، الحلول الكونية. الأمر الخامس، لا بد أن يكون لدينا منهج نعرف بمقتضاه كيفية استنطاق القرآن هذه الحلول، هذه الحلول الكونية. كيف يقدم القرآن هذه الحلول؟ طيب أنت الآن أمام حالة موجودة، هناك أديان مختلفة، أقطار مختلفة، أعراق مختلفة، ألوان، كل هذا مختلف، فتحتاج إلى قواعد تعالج فيها كل هذه الاختلاف. فربنا تعالى يقول واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فربنا تبارك وتعالى أعطانا فكرة أن هذه اختلافات في الألوان، في الألسن، في الأقاليم، في اللغات، في القبائل، إنما تحمل هدفا أساس ألا وهو التعارف. ولأنه قالوا إن البقرة تشابه علينا، فلو فرضنا أننا جميعا نشبه بعض، ليس هناك أي اختلاف بين واحد وآخر، صعب جدا أن يقوم هناك تعاون أو تآلف، لأنه ما أقدر أميز منصور من سيد، محمود من ربيع، من كذا. ولكن الله سبحانه وتعالى ميز بالألوان والأشكال واللغات وما إلى ذلك والأعراف لتعارفوا. بعد التعارف مرحلة التآلف، بعد التآلف تجي مرحلة التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. إذن هنا سوف نجد أنفسنا في حاجة إلى منظومة قيم تجمع بيننا ولا تسمح بفرقتنا، يعني بقاء الناس مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وما إلى ذلك، ودخولهم في حوارات فيما بينهم ليهدئوا الاختلافات التي تقوم ليس بالأمر السل ولا بالأمر المنتج، وإنما المنتج هو أن تكون بينهم قيم مشتركة من شأنها أن تجمع كلمتهم على كلمة سواء، وأن تسمح بتحقيق نوع من التعاون بين البشر. هذا الأمر يحتاج إلى قيم عليا مشتركة. يعني احنا في الحوارات التي تجري، حوارات الأديان والمذاهب والكلام هذا ومراكز الحوار التي ننشئها إلى آخر، لا قيمة لها ولا يمكن أن تؤدي إلى الثمرة المطلوبة. ليه؟ لأننا نريد أن يكون الحوار يقوم على قاعدة الكلمة السواء. الكلمة السواء يعني أن نصل إلى قيم إنسانية مشتركة. فأقول يا أمريكان يا يهود يا نصارى يا بوذين يا كذا يا كذا، أنا سأترككم أنتم وما لديكم وما تؤمنون بي، واتركوني وما أؤمن بي، ولكن دعونا نبحث عن المشتركات، مجموعة أمور مشتركة وقيم مشتركة، ولنجعل هذه القيم هي محور حواراتنا ونقاشاتنا لنتفق عليها. هل هناك أحد يمانع بأن يتزكى البشر ويتطهرون وتكون نفوسهم طاهرة نقية ليس فيها أحقاد ولا بغضاء ولا كراهية؟ الجواب لا. هل هناك ما يمنع بأن يكون هناك تفاهم بيننا على إعمار الأرض وحسن استثمارها؟ الجواب لا. وهكذا. فإذا التزكية، الإمران، هذه قواعد مشتركة. فقوله جل شأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الظهور ليس بالضرورة أن يكون ظهورا عسكريا قائما على إخضاع الغير وبالقوة أو ما شابه، وإنما هو ظهور القيم المشتركة. ومصدر القيم المشتركة حقيقة هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم اللي ذكر لنا وحدة البشر، ذكر لنا وحدة الأرض، أيضا جاءنا بقيم مشتركة. فيقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فنعبد الله ونجتنب الطاغوت، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه ممكن الاتفاق عليها. أن نتزكى يمكن الاتفاق عليها. أن نعمر الأرض التي نحيا عليها ونجنبها وسائل الدمار المختلفة، ولا نسمح بتلوث يجري لا في الأرض ولا في الجو ولا في البحر، وعليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي هذا كله يمكن أن يهيئ لقيم مشتركة تجمع بين البشرية كلها، ويضع البشرية على مستوى واحد من مستويات التعارف، التآلف، التعاون. وهنا يكون ظهور للقيم المشتركة، يعني كأن الدين يتجلى بتلك القيم المشتركة ويكون ظهوره على الدين كله بوصفه قيما مشتركة يمكن للبشرية أن تتقبلها. وإلا فإذا استمر الناس يتحاورون، يتحاور النراني مع اليهودي مع المسلم مع البوذي مع كذا، لن ينتهي هذا الحوار إلى شيء، ولن يحرص أي من المتحاورين على أقل من أن يعترف الآخر به وبدينه كما هو، ويرفض العدوان عليه أو تقييد حريته لو كان من الأقليات أو ما شاكل ذلك. وهذا لا يعالج المشكلة كما يعالجها ماذا؟ القيم المشتركة. فالقيم المشتركة هي التي ستؤدي إلى ظهور الدين على الدين كله، لا يمثل الاختلاف. ولكن الاختلاف المشار إليه هنا الاختلاف السلبي الذي يؤدي إلى التنازع. فأنت تسير في منظومة متكاملة فيها تعارف تآلف يؤدي إلى التعاون، والاختلاف لا يؤدي إلى هذا. قوله تعالى ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، يعني لو شاء ربك أن يكره الناس على الهداية لأكرههم عليها ولهداهم جميعا، كما سخر الشمس والقمر والكون تسخير كان يمكن أن يسخر الناس تسخيرا ويجعلهم جميعا مهتدين. طيب ولو شاء ربك لا لجعل لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. الاختلاف هنا له وجهان، وجه يمكن أن نتدخل فيه فنجعله إيجابيا كاختلاف ألسنتكم وألوانكم الذي نحوله إلى وسيلة للتعارف فالتآلف فالتعاون، وآنذاك لا يكون للاختلاف جانب سلبي. ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، اللي رحمهم بأن يضع الخلاف في حجمه ويجعلون منه شيئا إيجابيا لا شيئا سلبيا. ولذلك أي لرحمته خلقهم وليس للاختلاف. وقد أخطأ كل من فسر الآية من المتقدمين والمتأخرين بهذا حينما أعاد الآية على الاختلاف، وإنما يقول إلا ما رحم ربك ولذلك أي للرحمة خلقه. فورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. فشمول الرحمة هو المطلوب هنا وليس شمول الاختلاف. وهذا مثل من يفهم من قوله تعالى ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، أن الأمر تعلق مشيئة. الأمر مش تعلق مشيئة، وإنما ولو شاء ربك إكراه الناس على شيء لأكراهم على الهداية، ولو شاء لأنه ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله تبارك وتعالى لا يشاء لعباده الكفر ولا يشاء لهم الإكراه على شيء، لأن الله تبارك وتعالى سبقت كلمته أن أعطاهم هذه الحرية بعد أن طلبوها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الأمر يفهم بهذا الشكل. قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أنه عملية الرضا هو ما قال ولن يسكتوا ولن، يعني عملية الرضا عملية قلبية. فجاء رجل حسب ما يروى إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر قال له يا فلان ربما يكون قاتل زيد بن الخطاب يا أخي، قال له يا فلان إني أكرهك فلو تنحيت عني ابتعدت عني، يعني لا توريني نفسك فتذكرني أخي اللي قتلت فأحقد عليك أو شيء. فقال يا أمير المؤمنين أو تستطيع أن تهضمني من حقي شيئا؟ قال لا. قال إذن فما يفرح بالحب والبغض إلا النساء، يعني أنا علاقتي ما هي علاقة زوج وزوجة، ولا تحبني ما تحبنيش، ما دمت مش حتقدر تظلمني، مش حتقدر تعتدي على حق من حقوقي، فأنا لا أبالي إن أحببتني أو لم تحبني والسلام. فمسألة يعني رضاهم القلبي لن ينال، ولا احنا حنرضى عنهم تمام الا لو اهتدوا. فهذا الكلام عن الرضا القلبي، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، قل ان هدى الله هو الهدى، فهو المقياس، وليس رضاكم وعدم رضاكم. فالتنسيق والالتقاء على أمور مشتركة لا يقتضي الرضا القلبي، يعني قد يلتقي الناس على شراكات وعلى أمور والناحية الوجدانية غير متوافرة، فلا يقتضي الأمر ضرورة هذا. لكن البشرية القرآن يقدم لها تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأنت تناديهم إلى الكلمة السواء وتطرح القيم المشتركة، وهي قيم كونية يفترض أن لا يعترض عليها، وبعد ذلك هو حر. لو بدر منه شيء لابد أن يكون في العالم قوة تستطيع أن توقف هذا. ولذلك لما ربنا جل شأنه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنت شوف قارن بين ما ورد في بني إسرائيل أدخلوا الأرض المقدسة، يعني هذه أمة أدخلت إلى أرض محددة، وهذه أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم أخرجتم وهؤلاء أدخلوا، لأن هؤلاء كانوا يراد لهم في تلك المرحلة أن يرتبطوا بأرض وبقدسية معينة، أما أنتم فقد أريد لكم أن تكونوا نموذجا أخرج للناس، كنت خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعندكم كل هذه الخصائص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلا بد من وجود الأمة شاهدة التي تعيد الكفة إلى التوازن، ولذلك سميت بالأمة الوسط والأمة القطب، ووصفت بالخيرية ووصفت بالشهادة ووصفت بالوسطية لكي تقوم بهذا الدور، دور الرقابة على استمرار القيم المشتركة واحترامها من قبل الجميع والالتزام بها من قبل الجميع. فما لم يتم هذا لن يتحقق المطلوب. نعم مش الحال، يعني دلوقتي الأمر واضح. يعني أنا شفت أدبيات في بعض المشايخ في الصحافة هنا وغيرها يقول لك الله المسعر وأنا قاسم وأنا كذا، وعامليها قضية، وحتى أحدهم كان كاتب في الأهرام مقال سخيفة، يعني فعلا سخيفة، يتحدث فيها عن أنه لا يجوز لولي الأمر التشعير على اعتبار الله المسعر، الله المسعر وأنا قاسم وأنا كذا. هذا أولا بقطع النظر عن صحة الحديث من عدم صحته ونسبيته في واقع معين، ربما كان هذا يمثل سياسة جيدة لمواجهة شيء ما، ولكن طرحه وبهذا الشكل وفي ظل ظروف كهذا يدل على قلة عقل وعلى عدم وجود حكمة لدى هؤلاء الذين يتصدون لقضايا فتوى في أمور لا يعرفونها وأمور يجهلونها. فلذلك احنا حينما نأتي لمعالجة قضية من هذه القضايا العامة، فأول ما نحتاجه هو تكييف المسألة، تكييف الواقع. تكييف الواقع يعني تحويله إلى مشكلة يمكن أن نوجهها كسؤال: كيف؟ كيف حتى هذا؟ كيف وقع هذا؟ فبعد أن تتم عملية التكييف، آنذاك لقضية التقييم أنه وفق أي شيء سوف نضع هذا السؤال أو الإشكالية لنقوم بالبحث عن جواب له. فالتكييف يكون بطرح كافة الفرضيات الموجودة. فلذلك طرحنا أنه هل يعتقد أن الأرض فعلا سكانها قد أصبحوا أكثر مما أودع الله فيها من قابليات للغذاء والقوت؟ لا، هذه فرضية غلط، لأن الله سبحانه وتعالى عالم هذا وخلق كل شيء فقدره تقديره. لا الحمد لله أقدر أشرب ماء، شكرا. فهذا الأمر لابد، يعني استأثرت بأشياء نتيجة عوامل مختلفة وحرمت آخرين منها، فاختل التوازن. اختل التوازن عن طريق التخمة في مكان وجوع في مكان آخر، انتقام البشرية إلى دول وحكومات مختلفة ودخول فكرة الدولة القومية والدولة القطرية والعرقية وما إلى ذلك، أيضا تحول إلى عامل آخر من العوامل السلبية. يعني هو لا شيء في، لا شك أن وضع العملة كوسيط لتبادل الطيبات والمنافع بين البشر مهم ومفيد وضروري، ولكن إعطاء هذه العملة قيمة أكبر من قيمة عمل العامل أو المخزون في الأرض اللي أودع الله سبحانه وتعالى فيها أو مساواته بذلك، فبحيث يقابل الجهد البشري ويقابل مخزون في الأرض من طيبات، هذا أمر كان فيه انحراف وفيه خطأ كبير. نعم، عندنا حلول، حل لأن أدى إلى الربا وأدى إلى الاحتكار وأدى إلى الاكتناز وإلى كل الأمور السلبية التي شقيت البشرية بها. عندنا حلول لحل عدالة التوزيع وعدالة التخطيط، الأخذ بالأسباب، أولا العودة إلى ما هو مطروح من أن المشكلة أصبحت كونية، وما دامت كونية فإحنا محتاجين إلى الجذور الفلسفية، حل كوني، وحل كوني. فالجذور الفلسفية تقول ماذا؟ تقول إن البشرية أسرة واحدة ممتدة، وتقول إن الأرض بيت لهذه الأسرة الكبيرة الممتدة. ثم بعد ذلك تأتي منظومة القيم الأخرى التي تجمع بين البشرية وتجعلها قادرة على التفاهم فيما بينها والعيش المشترك والاستفادة طيبات بشكل لا يبددها بهذه الطريقة. المسألة كلها خلق لكم ما في الأرض جميعا، أليست من الكليات؟ فالكليات التي وضعها القرآن الكريم لهذا مبدأ الاستخدام. لا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي نحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فتفرق كما أنها تنفع. أي الخطورة أي فهنا هنا مهم جدا أن لا تشرح الأمر شرحا غيبيا، يعني بأن تقول للناس والله قبل كنتم كان الناس يصلون أكثر ويصومون أكثر وطيبين جدا فكان الله يرزقهم، يعني وكأنك تقول بدون عمل، فهذا سيتحول إلى أمر سلبي. ولكن وكأي من قرية، يعني ربنا جل شأنه ذكر آية سبع وغيرها، يعني شوف هو القرآن المجيد يعني لما تشوف مع بني إسرائيل بعد أن يمتن عليهم يقول وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقيل لهم اسكنوا هذه القرية، قرية معينة فيها إنتاج وفير، وكلوا منها حيث شئتم، ففيها انتاج كافي وفيها انتاج وفير، وقولوا حطة حط عنا خطايانا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين. هذه كلها آيات تدخل في صلب هذا الموضوع، لكن إياكم أن تقرؤوها بطريقة غيبية فتجعلون مناط الأرزاق هو فقط العبادة، العبادة بمعناها اللاهوتي، يعني الجلوس في معبد والتعبد، وإنما العبادة بمعناها الشامل اللي هو استغلال الموارد، القيام بالعمل، تمشوا في مناكبها، احرث، ازرع، اصنع، اعمل، استثمر بالطريقة التي يمكن ان يعني تكون فيها هذه القضية منتجة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه سنن إلهية. لما يجي الأنبياء، لو النبي مباشرة أول ما يجي، يعني الآن القاهرة مثلا سكانها كذا مليون، فيجي حد ويقولهم انه انا نبي جئتكم كنبي وودوا لكل بيت لكل شقة لكل عشة ثلاجة، وصلوا له الكهرباء، وصلوا له المية، ودوا لهم العيش، ما هذا يوصل الى الباب، تمشي ما فيش داعي تمشي، في سير يمشيك في الشوارع ويوصلك. نبي اللي يسوي كل هذه القضايا الناس كلها تؤمن به وكلها مستعدة أن تشوره، صح ولا لا؟ واحد جاي وجايب لك كل الخير كل حلو وكل النعم ويريحك. طيب ايه المانع انك انت تعظم الناس، تعظم الزعماء والقادة اللي يسوون أقل بكثير من هذا؟ طيب لكن شاءت حكمة الله أن يجي النبي ويجي معه عابت وضر، يا إما يدعوهم لقتال آخرين، يا إما آخرون يتسلطون عليهم ويرهدونهم فيشوفوا نوع من الضر، وليس لماذا؟ ليمحص الذين آمنوا، وإلا كان الناس كلهم بقضهم وقضيضهم، وأول الناس الانتهازيين يصبحون أقرب الناس إلى الأنبياء. ليه؟ لأنه هذا انتهازي وجاي يشوف منفعة من وراء، وما دام ينتفع به فراح يجي يصبح من حشيته. لا، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. فيبدلون بالحسن، فلما يشوفوا الحسن ما يلتفتوا إلى من مسهم بالضراء ومن يربيهم بالسراء الآن. يعني هي عملية تربوية يجري التداول بين الضراء وبين السراء من أجل التربية ومن أجل لفت النظر ومن أجل جعل هذا الإنسان يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، كسروا وانتفشوا وانتعشوا وصارت عندهم التنمية والرفاهية والانفتاح وما إلى ذلك. وقالوا إيه؟ قد مس طبيعة الله، هذه سنن الكون، قد مس آباءنا الضراء والسراء فإحنا مثلنا مثلهم، ليس هناك شيء خاص، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. معناها لم يستوعبوا الدرس ولم يتربوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما العلاقة بين الإيمان والتقوى وفتح البركات من السماء والأرض؟ وهل الأمريكان الآن مثلا هذه رفاهية اللي عنده والوفرة في الطعام والشراب وغيره، هل هي قائمة على إيمان وتقوى ولا ماذا؟ قد يكون المراد من التقوى هو الأخذ بالأسباب والضرب في الأرض واستنباط الأرض. إياك أن تسلك هذا المسلك، مسلك يعني اللعب بالمفهوم. مفهوم التقوى هو مفهوم خطير للغاية ومهم جدا، والقرآن الكريم بينه أجلى بيان، فلا ينبغي أن نحوله لشيء آخر. ولكن قل لي ماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف تفهمها أنت خريج الزراعة؟ هو ما الرابط بين التقوى والإيمان وفتح البركات من السماء والأرض؟ هنا يعني وصف يعني ينعم عليهم بهذه الأشياء اللي نوم غيبيا. يعني الآن مثلا لو قمنا كلنا وصلينا ودعينا وتضرعنا وعملنا أنه ربنا ينزل علينا مائدة من السماء نتغدى فيها، تنزل؟ لا. طيب فما العلاقة؟ العلاقة بالآيات اللي قبل كده، وهي وما أرسلنا في قرية من نبيين من أخذنا بالسرور. يعني الآيات كلها مرتبطة ببعضها، فده نموذج موجود لبأساء وضراء في ناس. طيب لا انتوا يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيلة فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرس. وهنا انتوا دائما يعني رغم انه قضينا وقت لا بأس فيه وطويل ونحن نتحدث عن وحدة القرآن البنائية ان القرآن كلمة واحدة، ومع ذلك لما تفاجئون بسؤال ما جاي تلتفتوا الى هذه القضية المنهجية الاساسية. نعم. من كمال الايمان السعي في عمران الارض. هو هذا صحيح، هذا جزء من الجواب، ولكن وحدة القرآن البنائية تقول لك هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ويقول لك وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن عملية العمران في الأرض، إحياء الأرض الموات، زراعتها، البناء عليها، استثمار خيراتها، استخراج ما في باطنها، هذا كله يدخل في شيء اسمه العمران. والعمران كالتوحيد كالتزكية محور قرآني أساسي وهدف قرآني لا غبار عليه. طيب، فأنت حينما تتقي وتؤمن وتتقي الله جل شأنه، هذه التقوى إذا مفهوم شامل، ليس معناها أن تصلي ولكن تترك الأرض خراب، ليس معناها أن تصوم ولا تستثمر ما من الله عليك به، ليس معناها أن تجلس في المسجد للعبادة وتنصرف عن الزراعة وعن الصناعة وعن استثمار خيرات الأرض. ولذلك مفهوم العبادة عندك هو مفهوم شامل، فحتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه زوجته له فيها أجر، النبتة التي تغرسها، هذا العصفور وهو يأكل من ثمر شجرة أنت غرستها أنت مثاب، عابر السبيل إذا أكل ثمرة من شجرة أنت غرستها يأتيك ثوابها. فإذا عملية التقوى والإيمان ستكون شاملة لقضية العمران. فكما أنت مطالب بالإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى، وكما أنت مكلف بتزكية نفسك وتطهيرها ليتحقق الفلاح، وربط الله الفلاح بتزكيتك لنفسك فقال قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح هنا ربطه بالتزكية، والخسارة ربطها بعدم التزكية أو بالوقوع في الحرام. فهنا التقوى جعل منها تحقيق غاية الحق من الخلق. أنا وضعتك، أنا سبت الملائكة الذين يسبحون بالليل والنهار لا يفترون، واخترتك أنا من أجل أن تعمر هذه الأرض، ولأنك ابنها أنا خلقتك منها، وبالتالي فأنت أقدم الناس على استثمارها والاستفادة بها. فإذا عطلتها وأهملتها خرجت عن مهمتك الأساسية التي خلقتك من أجلها، وبالتالي فلن يتحقق لك شيء. والله سبحانه وتعالى قد ربط التسخير، تسخير الأرض وما فيها بالتقوى، لأنه يقول سخر لكم الأرض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه. فعملية التسخير أن هذه الطبيعة تطيعك متى؟ متى أطعت مالكها وموجدها، ولكن حين تعصيه تعصيك. فالأرض تتصحر مثلا، الأصل أن لا تتصحر. ليه؟ لأنه المفروض يكون هناك أمطار تنزل، السماء أمسكت، الشمس لم تبخر المياه، المياه لم تعد تكون سحاب، السحاب لو تكون لم يعد ينزل الماء، تصحرت الأرض. هذا التصحر هو عملية مادية حسية، وقامت على أسباب مادية حسية، لكن ارتباطها الأساس بأنك أنت حينما فرطت فيما أوكل إليك وضيعت الأمانة التي ائتمنت عليها، عصتك الطبيعة. أنت عصيت الله، الطبيعة عصتك. أحد الصالحين يقول إني لأعرف معصيتي بخلق دابتي أو زوجتي أو من معي. يعني تشوف ناس مرة تجي أنت وما عارف أي سبب، مراتك غضبانة ومكلبة بوجهك، العاملين معك ينظروا لك نظرة خاصة، تجي سيارتك تجي تقومها ما تقوم، تجي لدابتك ما تمشي ما تشتغل، فتقول أنا جرالي إيه النهاردة؟ إيه اللي عملته عشان يحصل لي ده كله؟ هو أنك أنت انعكس على نفسيتك، انعكست المعصية. فإذا كانت الطاعة تعطيك نوعا من اللطف والرقة وتجعلك ذاكرا لله تبارك وتعالى، فالمعصية تعطيك عكس ذلك، فتصبح عندك ردود فعل مادية يعني في ظاهرها، ولكن هي تكونت نتيجة أسباب أخرى ذات جانب في خيانة الأمانة. أنت أتمنت على شيء وهذا الذي أتمنت عليه لم تعطيه حقه ولم توفيه حقه، فماذا تكون النتيجة؟ يعصيك الأرض، تعصيك فلا تعطيك أرزاقها، السماء تعصيك فلا تعطيك أمطارها. يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة الاستسقاء لكي نخفف من الجانب المادي، لأن مثلا الإنسان الغربي لأنه لا يؤمن إلا بأن هناك علاقة بين الطبيعة والإنسان ولا يأخذ بجانب الغيب، فهو نتيجة لذلك يعتبر في صراع بين الطبيعة والإنسان، وهذه الطبيعة تحاول أن تصرعني وأنا لازم أصرعها وأتغلب عليها، فهي أمسكت أمطارها أنزل عليها أمطار صناعية مثلا، هي عملت كذا أنا أعمل كذا. أما أنا بالنسبة لي باعتباري مؤمنا بالله تبارك وتعالى، فبعد الغيب دائما حاضر معي، ولكن لا أنسب له كل شيء مما يحدث حولي، إنما أفكر بالعلاقة الثلاثية بين الغيب والطبيعة والإنسان. فالغيب سخر، أنا لم أستثمر، الطبيعة لم تعطي، الغيب سخر، أنا اتقيت الله فاستثمرت كجزء من التقوى، الأرض أعطت، فهي نوع من الملازمة ولكن ليست غيبية محض كما يشير كثير من الواعظين والخطباء وكذا حينما يتناولون مثل هذه الأمور. تقول له إيه اللي حاصل في الصين، ولما في الصين حصل هذا الزلزال وليس في مكان آخر. فعندك تفسير مادي يقول لك الأرض وكذا وحركة الأرض والبراكين فيها، وهي منطقة تقع على خط معين هو خط زلازل وبراكين وإلى آخره، وحدث فيها اللي حدث. وتجي تفسير آخر غيبي أن ذول الصينيين أولاد كلب وملحدين وشيوعيين ولا يحرمون ولا يحللون، والله انتقم منهم. طيب يا أولاد كلب أكثر منهم أضعاف مثلا جوارهم اليابانيين، ما إيش يعني ذول ماخذين طريقة أبدا. فإنما هي جدلية ثلاثية، فعل الغيب موجود، فعل الإنسان وفعل الطبيعة. فالله سبحانه وتعالى علمنا في هذا مثلا في قصة موسى، في قصة عيسى، في قصص الأنبياء المختلفة، دائما ينبهنا إلى بعد كثيرا ما يتناساه الإنسان، وأحيانا يتضخم حتى يطغى على البعد الآخرين، فيصبح الإنسان يؤمن بالجبرية وكأنه مسير وليس مخير. لا، فلا بد لها من نوع من التوازن، ونفصل عندما نتناول هذه الموضوعات بين مسؤولية الإنسان، مسؤولية الغيب، مسؤولية الكون في كل عمل يحدث. والله أعلم. أي سؤال عندكم؟ أجمعين. ها مشايخ الزراعة ايش يقولون؟ موافقين؟ المفروض هكذا. الأصل في استعمالها أن ما يأتي بعدها غير ما يكون قبلها. نعم. والحكمة تفعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويله لآيات الكتاب. فلما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ويفعل مثل ما أمر بأن يفعله، اتبع ما أوحي إليك، فهذه هي الحكمة، منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيق القرآن وتأويله في الواقع وتحويله إلى شيء يستطيع البشر أن يمارسوه. فالحكمة غير الكتاب. نعم. أتينا موسى الفرقانة الكتاب والفرقانة لعلكم تأتي. نعم. ولذلك هناك صحف موسى أنزلت وألواح، وهناك التوراة كتاب. فالتوراة اشتملت على التعاليم الأساسية، وهناك أيضا صحف أنزلت إلى موسى، صحف إبراهيم وموسى. نعم. قال وأتيناه الألواح، فالألواح غير التوراة. ما هي الكنيسة وما حقيقتها؟ وهل هي مكان قد تم تأسيسه لعبادة الله تبارك وتعالى؟ وكيف نميز بينها وبين المسجد؟ وما رسالة الكنيسة في المجتمع الذي تكون فيه؟ وما دلالة وجود الكنائس قلة وكثرة وبساطة وضخامة على قوة الأقلية النصرانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ما الأغراض الأساسية التي تبنى من أجلها الكنائس في بلدان الأقليات والأكثريات؟ ما الفرق بين أقلية لها عمق خارجي وأقلية ليس لديها مثل ذلك العمق؟ ما الخاص وما المشترك بين الأقلية والأكثرية في بلاد المسلمين؟ ما أثر صفات النظم السياسية التي تعيش الأقلية في ظلها في هذا الموضوع؟ هل الأكثريات المسلمة في بلاد المسلمين متسلطة تستبد بها مشاعر الهيمنة والتفرد؟ أو هي أقليات أكثريات منصفة تعمل بجد على تحقيق توازن بينها وبين الأقليات، تحكمه قواعد مدروسة يمكن أن تشكل ضمانات للأقليات؟ وما حجم تلك الضمانات؟ وما هي آليات تشغيلها؟ ما هي طبيعة التداخل المعاشي بين أطراف المجتمع؟ وهل تتداخل الأقلية مع الأكثرية في الموارد والصناعات والمهن والأعمال وبالتالي الحقوق والواجبات؟ أو أن هناك نوعا من التمايز من خلال سياسات تسعى إلى إيجاد وتكريس الفواصل في هذه الجوانب؟ ما طبيعة الجغرافيا السكانية الجغرافيا السكانية والديموغرافيا؟ هل هناك تداخل أو أن هناك فواصل وعوازل طبيعية تفصل الأقلية عن الأكثرية، أو أن هناك مشاركة وتداخل. هل تتمتع الأقلية بعمق حضاري وهوية ثقافية تؤهل ولو في المدى البعيد للهيمنة الثقافية، وما أثر ذلك لدى الأكثرية؟ هل للأقلية امتداد خارج حدود الوطن المشترك؟ خارج حدود الوطن المشترك، أو هي أقلية لا امتداد لها؟ وما تأثير ذلك حالتين؟ هل للأقلية أنشطة وفعاليات تحرص على التميز بها، وما هي تلك الأنشطة؟ تريد ورقة يا شيخ حق أحمد؟ تفضل. وما هي تلك الأنشطة والفعاليات؟ وهل تستطيع ممارستها بشكل عفوي وتلقائي، أو لا بد لها من قادة ومؤثرات؟ الله أكبر. تساعدها على تنظيم ممارستها لتلك الفعاليات. ما الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات أو القيادات في حياة الأقلية؟ هل هو تسليط مزيد من الضوء والتركيز على هويته الثقافية، هل تصبح هذه المؤسسات وسيلة لتكوين شبكة من المصالح قد تساعد على استمرار التركيز على خصوصيات الأقلية وإقناعها بأن الخصوصية الثقافية هي المبرر والمسوّر لاعتبارها أقلية؟ هل ستوصل هذه المؤسسات دون أن تشعر أبناء الأقلية إلى طرح سؤال خطير حول مدى قيمة وأهمية هذه الخصوصيات؟ وهل تعمل على إقناع الأكثرية بها؟ إذا كانت الأقلية تمثل مزيجا من جذور تاريخية عرقية مختلفة، فكيف يمكن تحديد معالم هويتها الثقافية؟ دون الوقوع في خطر دفع جمهورها إلى حالة الذوبان في الآخر أو الانكفاء على الذات. كيف يمكن إيجاد الوعي الضروري لتجاوز الأقلية ما قد يحدث من ردود أفعال لدى الأكثرية وامتصاص سلبيات هذه الأمور دون التفريط بإيجابياتها؟ كيف يمكن إنماء الفعاليات المشتركة بين الأقلية والأكثرية؟ وما هي المستويات التي يجب ملاحظتها في هذه المجالات؟ كيف يمكن الفصل والوصل بين مقتضيات المحافظة على الهوية الثقافية الخاصة والهوية الثقافية المشتركة؟ ماذا على الأقلية أن تفعل لتمييز ما يمكن أن يتحول إلى مشترك من أجزاء ثقافتها؟ وما الذي تستطيع أن تتبناه من المشترك المأخوذ من ثقافة الأكثرية؟ ما هو دور الأكثرية في هذا؟ طيب، في ضوء هذه الأسئلة نريد أن نحدد مفهوم الأقلية، مفهوم الأكثرية، أن نفرق بين الأقليات الغير المسلمة في بلاد المسلمين التي أكثريتها مسلمين، والأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، ونحاول أن نحصل على مؤشرات من القرآن الكريم ومن تفعيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآياته في كل من مكة والمدينة، وما الذي حدث بعده عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وفي ضوء ذلك نحاول الخروج بتصور في مسألة تأسيس وبناء وإعمار الكنائس والبيع اليهودية والصوامع وأي معابد لأي أقليات يمكن أن يكون لها وجود في بلاد المسلمين، أو أقليات مسلمة لها وجود في بلاد غير المسلمين، وهل يعتبر من قبيل التعامل بالمثل أن كما سمحت أوروبا وأمريكا بوجود بعض المساجد والمراكز الإسلامية فيها أن يسمح لهم أو يسمح للنصارى ولليهود وغيرهم بأن تكون لهم معابدهم في بلاد المسلمين أو لا؟